المرحلة من سنة إلى سنتين، زي ما احنا متعودين بنتكلم على نقطتين مهمين، ايه هو المطلوب من الأم في المرحلة دي، وايه هي المهارات الأساسية للطفل اللي إذا استوفاها يكون استوفى النضج الحركي العضلي العصبي الذهني. المطلوب من الأم ايه؟ أول حاجة استمرار الالتصاق، استمرار الالتصاق، إنها لازقة في طفلها، والسنة دي بالذات بيبان فيها قلق الفراق من الأم، يعني لما أمه بتغيب عنه بيقعد يعيط ويزن وما بيسكتش غير لما تيجي أمه. الحاجة التانية استمرار العناية بالتغذية، استمرار العناية بالتغذية، لأنه ما زال غير قادر على تجهيز طعامه أو الاعتماد على نفسه كليا في عملية الطعام. التالتة مراقبة الفضول، هنتكلم عليها حالا. والرابعة تنظيم الإخراج اللي هي التبول والتبرس، هنتكلم عليهم برضك دلوقتي. طيب إيه معنى تنظيم الإخراج وتنظيم الفضول أو مراقبته؟ هنا الطفل في السنة دي ابتدى يمشي وابتدى يستكشف البيئة من حوله، وابتدى تكبر جواه مهارات اللغة والتخاطب. يبقى بناء عليه زي ما قلنا في المرحلة اللي فاتت مش مطلوب منه أي حاجة من صفر الواحد، لا بتبتدي هنا تظهر تجربة حاجة جديدة، إنه مطلوب منه مسؤوليات محددة. إيه هي؟ إن أنت صحيح بتتبول وتتبرز، بس المطلوب التبول والتبرز في أماكن محددة وفي أوقات محددة، دي القضية المطلوبة. هو عايز يعمل اللي هو عايزه وقت ما هو عايز يخرج، وعلى ماما انها تشيل، لا ماما بتبتدي تقول له لا في التواليت الصغير بتاعك اللي هو باللغة الدرجة بنقول عليها هنا القصرية لازم تعمل فيها، وما يصحش قدام الناس تقعد على جنب وتعملها علشان تبقى ولد حلو. بيبتدي هو يزرجن لان ده تقييد للرقبات، بتبتدي هي تصر على حسب قوة العلاقة ما بين الأم والطفل، بيستجيب الطفل بسرعة أو بيستجيب ببطء لأنه هو يتبول أو يتبرز في المكان اللي احنا قلنا عليه. هي بقى مستعجلة، هي عصبية، هي مش فاضية، هي قرفانة، هي تعبانة، بتتأخر العملية دي وبنخش في دايرة مقفولة، هو بيعند وهي بتضرب أو هي بتزعق وبتتأخر عملية ضبط الإخراج. ولو يبقى مطلوب منك إيه؟ إنك تصري على الموقف إنه لازم يعمل هنا ولا تتراجعي، ولكن بدون شجار، بدون شجار. في قاعدة احنا متفقين عليها، تحت 7 سنين مفيش ضرب، تحت 7 سنين مفيش ضرب، أنا بأكد عليها. لو أنت علاقتك كويسة بطفلك تكشيرة وشك هتخلص الأمور كلها، هيحرص على رضاك، إنما لو علاقتك وحشة هيحرص على إغاظتك. والعيال الصغيرة بتعند وبتغيظ والديها، واللي عندها أولاد فهمة صحة الكلام اللي أنا بقوله. لو ما ضبطش البول والبراز وبقى بيعمل في أي وقت وفي أي حاجة، الحقيقة زمان قبل البامبرز، قبل عهد البامبرز، كانت المشكلة دي بتخلص بسرعة لأن هي بتغير وبتغسل وبتنظف فبتبقى هي صاحبة مصلحة ان العملية تنتهي. لكن طبعا بعد وجود البامبرز او بابا بيدفع واحنا بنقلب في الزبالة على طول، فالعملية دي تعطلت او تعرقلت الى حد ما، بس احنا الغرض عندنا تدريب الطفل على المهارة. طبعا راحتك مهمة ومقدمة، لكن تدريب الطفل وداخل في الاعتبار. ارجوكي انا بصر، لو طفلك حاسس انك بتحبيه وحاسس ان هو شخص مهم عندك، هتبتدي انت تبقي شخص مهم عنده وهيبتدي يسعى لاستجابة لرغبتك. فتنظيم الإخراج، وما بقصدش كده التبول الليلي، لأن التبول الليلي هيدخل السنة الجاية، احنا بنقصد العملية أثناء النهار. وأول ما يعمل في التواليت الصغير بتاعه برافو عليك شاطر، تعالى مع بعض ندلقها وتعالى نشطفك وتدي له بوسة بعديها، هو يحس ان هو عمل شيء، يبتدي يكسب ثقته في نفسه ان هو بيرضيكي وان هو بيقدر يعمل عمل ناجح. العملية لها بعد نفسي كبير، وخدي بالك منها، لأن دي أول حاجة في تنظيم رغبات الإنسان، وبتعلمه إن البيئة عايزة حاجة وإنت عايز حاجة، ولازم يحصل توافق ما بين الاتنين. يبقى دي قضية تنظيم الرغبات ليها، دي معناها النفسي. هتقولي لي الطفل اتأخر وولاد الجيران ولا أولاد خالته بيعملوا كده، هقول لك المشكلة فيكي مش المشكلة في الطفل أبدا. اتفكي، ما تبقيش عصبية، ما تبقيش مشدودة. البنات بتوع الأيام دي خلقهم ضيق ومش ما عندهمش صبر على الأولاد، عايزين أطفال حلوين ونضاف ويلعبوهم وبس، لكن الشقة والتعب مش عايزين ياخدوا. أرجوكي ابذلي مجهود لأولادك. النقطة التانية من المسؤوليات تنظيم الفضول. يعني إيه الفضول؟ هو بيمشي دلوقتي بيستكشف البيئة، عايز يعرف كل حاجة، بتلاقيه يفتح الدواليب المقفولة، يدعبس في الأجهزة الموجودة، يخربها، يبتدي يبص على الفازات الموجودة على الكوبايات ويلعب بيها أو يكسرها. في كمان أطفال عندهم لذة يرموا الحاجة من الشباك، وأنا فاكر ابن جيران أرميها أرميها وهوب يحدف اللي قدامه واللي في إيده قبل ما يوصلوا له فيها. وطبعا بتحصل معارك، وبرضك كانت عندنا واحدة قريبتنا طيبة كده، ست كبيرة، كانت جاية تبارك لنا وجايبة فازة وغالية، وشوفوا حلوة حلوة حلوة يا خالتي، حلوة ابن أختي بتاع. والمهم وأنا بوصلها على الباب استمعت ديش طاخ، فإيه قلت لها لا اتفضلي حضرتك في الأسانسير كتر خيرك وبتاع، ودخلت جوه طبعا حتى ما لحقتش أشوف الفازة الموجودة. أدركتني زوجتي قالت لي إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تضربوش الأطفال على كسر الآنية فإن لها آجال كما لكم آجال. فاستعوضت ربنا وسألت العافية، قلت خدت الشر وراحت، وبنتي إن شاء الله لما تكبر هفكرها بالحادثة، وأنا بفكرها دلوقتي وهي عارفة نفسها، بس مش هنقول الأسامي عشان ما نعملش فضايح. فكان طب كسرتيها ليه؟ علشان هي عايزة اتفرج عليها، دي شكلها حلو كانت بتدي ضوء. زوجتي قالت لي دي كانت كريستال، فداك يا بنوتي، بس ليا شرط عليكي، ابنك لما يجي يكسر حاجة اياكي تضربيه، وإلا جده هيتدخل وهيعمل مشاكل معاكي كتير. طبعا تبدلي كل حاجة صيني، تشيليها في الرف العالي وتحطي كل حاجة بلاستيك، سواء اطباق سواء كوبايات سواء معالق، علشان ما تتخنقيش مع الطفل. اذا كان الطقم بتاعك بتاع الفرح غالي عليكي فشيليه واستبدليه بميلامين او اي حاجة بلاستيك، بس بحيث ما تضربيش الطفل. اخطر نقطة في الموضوع قضية الكهرباء، بيحط صوابعه الصغيرة الرفيعة جوه الكوبس، في حوادث بتحصل كده. انزلي في محلات الكهرباء واشتري سدادات بلاستيك للأكباس ودخليها جامد، لأن هما برضك بعد ما بنحط السدادة بيحاولوا يطلعوا السدادة دي ويجيبوها البر. النار ما يقربش منها، وخلي بالك ما يقربش من البوتاجاز في السنة الأولى أبدا، خطر عليه وعليكم. السكينة تبقي واخدة بالك منها، ولابد انك تحرصي الطفل علشان ما يأذيش نفسه الفترة دي بالذات. من واحد لاتنين ادراك ووعي ومش كامل وما يعرفش خطورة الاشياء. طيب دلوقتي احنا نظمنا الرغبات بتاعت البول والبراز، ونظمنا قضية الفضول، بيحصل ايه بقى؟ طبعا هو لاقي نفسه بقى مكبوت ومتحوط بمجموعة من التعليمات، فبيحصل نوبات غضب او اعتراض اسمها تيمبر تانترم، بيحدف نفسه على الارض ويصوت ويصرخ ويخبط بايديه ورجليه. القضية دي بتبقى مزعجة جدا في الطفل الاول، الام بتنهار، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي بيحصل قدامها ده، وبتحاول تسكته وتراضيه باي طريقة، لانها انا فاكر تعبير الام ايه، ده هيموت. لا مش هيموت طبعا، فبتروح منفذاله الرغبة اللي هو عايزها. كده بقى دخلنا في عين الغلط. ليه بقى عين الغلط؟ اولا هو كده اللي بيربيكي مش انت اللي بتربيه، بيوخدك على طبعه وعلى هو عايز ايه. ثانيا عرف نقطة يسحبك منها، كل ما هتزرجن معايا هحدف لها روحي على الارض، وفي كبار بيعملوا كده، والسمت ده برضك بيبقى في المراهقين كتير، والصريخ والصويت والحاجة لما بتنفس رغبتهم. فاحنا من دلوقتي نحسم القضية. الحل ايه يا دكتور؟ الحل هقول لحضرتك، اولا جمدي قلبك، دي النقطة المهمة جدا، واثبتي وثبتي عواطفك ومشاعرك، جمدي تعبيرات وشك، قولي له انا كده مش هحقق لك اللي انت في دماغك. خليه ييأس من هذا الاسلوب كاسلوب لتحقيق رغباته وتنفيذ مطالبه، دي نقطة تربوية مهمة جدا، مش بالطريقة دي هتاخد اللي انت عايزه. وبعدين لو انت عايز حاجة تقول لو سمحت من فضلك، وتكلم بهدوء وعلميه ازاي يعبر عن رغبته الغاضبة بطريقة مهذبة. القضية دي فاشل فيها مجموعة من الكبار الكتير اللي انا اعرفه. ان انا دايما بقول ايه، احنا ما بنعرفش نتخانق مع بعض، يعني بنعرف نبقى قاعدين كويس لكن لما نيجي نتخانق او نغضب او بيحصل تعارض رغبات، المكياج بيسيح وكل واحد بيطلع اللي جواه، وربنا يرحمنا اجمعين. يبقى تاني قلنا نوبات الغضب، جمدي قلبك، جمدي وشك، وقولي له انا مش هنفذ لك الطلب طالما انت بتتصرف بالطريقه دي او بتعمل الحكايه دي. بالنسبه لاستمرار الالتصاق، ارجوكي احنا قلنا لحد 3 سنين او لحد ما يخش الحضانه خليكي انت الرفيق الوحيد والملازم ليه، لازم ما تسيبيش الطفل. وهنقول في اخر الحلقه ان شاء الله ان في قضيه كمان، انك لازم تحطي له حاجه زي الجراب كده. لو شفتوا التصويرات بتاعه الستات الافارقه بيبقوا حته من التوب بتاعها محطوطه لبره زي الحزام كده، بس بيشيل الطفل بحيث انه بيبقى لازق فيها. والستات بتوع فرنسا بيبقوا معاملين حاجه زي الجراب كده بتاع الدبه كده، يعني زي اللجام كده، بحيث ان هو محطوط على صدر الطفل، وبعدين في حمالتين رشاق كده بتبقى الام ماسكاه، ده عشان ايه؟ يبقى معاها باستمرار وما يغيبش عنانا. خلي بالك من حاجه، ان حصيله الكلمات في هذه الفتره تزداد حصيله الكلمات. وخلي بالك هو يقول الحاجة ويقول تاني، دي ايه دي؟ بقرة، ده ألم. ترددي أكتر من مرة وتنطقيها صح قدامه، وتقولي له قول، وتقولي له قول. بس خلي بالك ان المعنى بيبقى معمم لكن اللفظ بيبقى مخصص، بمعنى ان الكلب مثلا تعني كل الحيوانات، وتدريجيا هيضيق التعميم. هنتكلم في آخر الحلقة برضك عن النقطة دي بطريقة مستفيضة أكتر. مطلوب من الأم تاني مراقبة الفضول، تنظيم الإخراج، استمرار الالتصاق، استمرار العناية بتغذية الطفل. دلوقتي بقى لازم تهتمي إنك، لأن دي سنوات النمو، وما كلش دلوقتي هياكل إمتى يعني؟ ما هو بعد كده مش هيلاقي ياكل. فربنا يكرمك إن شاء الله وتهتمي بتغذية الطفل. هندخل دلوقتي على المهارات الأساسية. اكتبي معايا المهارات الأساسية للعمر من سنة إلى سنتين. التجول في الحجرة دون ملاحظة للاستطلاع، مش بيتمشى، بيتفرج، بيدعبس في الحاجة. وضع علامات بالقلم والتباشير، وهاتي له انتو تباشيرة بقى، يعني خليها تيجي منك ما تجيش منه، ويكتب على الحيطة عنده، وبعدين تمسحيها بمنتهى الهدوء بدل ما تياخد ألم ويلخبط. لفترات قصيرة يرسم علامة لأعلى ولأسفل وعلى الجانبين، ويرسم دائرة دون نقطة فصل. يفعل هذا تلقائيا أو بناء على رغبة. يبقى الطفل اللي بيرسم دائرة كاملة عمره العقلي سنتين، عمره العقلي سنتين. خلي بالك آخر السنة دي يكون بيعمل الدائرة، يمضغ الطعام، يخلع الشراب أو الحذاء دون مساعدة، تحريك الأشياء وتحويلها ونقلها بطريقة هادفة، ويصب السائل من وعاء لآخر دون سكب. هاتي كوبايتين كده، واحدة فيهم مية، وقول له ادلق هنا يا حبيبي وشوف كده إيه بيدلقها ازاي؟ التغلب على العقبات البسيطة، يعدي حاجة أو يخطيها، فتح الأبواب المغلقة، تسلل الكراسي، يقدر يطلع على الكرسي، استخدام كرسي صغير لتحقيق هدفه، لو حط الكورة على رف ممكن يحرك الكرسي لحد ما يلزق بالحيطة ويقف يجيب الكورة، اعمليها وشوفي هيعملها ولا لا. استخدام عصا كأداة لإبعاد العوائق البسيطة، يعني انت هتحطي مثلا كرسي ولا حاجة وهيشيلها، طب زق كده يا حبيبي، زقها دي تقيلة، طب هات العصاية كده، شوفي بيستخدمها. التعرف على الأشياء البسيطة والمألوفة وحملها كاستجابة لطلب شخص، يعني دي جربي قولي له هات القلم، هات الكورة، هات هدومك أو هات القميص بتاعك، وشوفيه هيستجيب ولا لا. الشرب من فنجان أو كوب دون مساعدة أو سكب كل ما في الإناء. القدرة على المشي عند الخروج والاستغناء عن عربة الأطفال. بيبتدي يلعب مع أطفال آخرين في نفس السن دون خلق مواقف عدائية، بس بعد كده هيتخنقوا وهيعمل مواقف عدائية. استخدام الملعقة أو الشوكة أو أدوات الطعام المتاحة دون سكب كثير. التجوال في المنزل، تمييز المواد الصالحة للأكل وتجنب الفضلات والبواقي. هي دي في حاجة اسمها البايكة، اللي هي أكل المواد الغير نافعة، بتبقى في أطفال القرى إن هم بيأكلوا الطين، وفي أطفال المدن بيأكلوا التراب أو التبشير. بالراحة بالراحة، كخ عيب ما تنفعش، الأكل الحلو هو اللي إحنا ماما بتجيبهولك، فهميه كده. هي علامة جهل أو تخلف، فهي عندنا بالنسبة للطفل جهل، فأنت تفهميه الضار من النافع، وبيلقط الحكاية وما بيعملهاش تاني إلا إذا كان عايز يغيظك. صعود السلم دون مساعدة، نزع ورقة حلوى ملفوفة، ادي له ملبسة أو بونبوني وشوفيه قولي له يلا كلها، هيجي كلها بالورقة وقولي له لا لا لا شيلها كده كده، فيبص عليكي وبعدين يعملها. استعمال جمل قصيرة للكلام مع محصول لغوي في حدود 25 كلمة، واللغة في الوقت ده بتبقى اسمها التلغرافية، لا بيراعي فاعل ولا مفعول ولا فعل ولا مبتدأ ولا خبر، وبتبقى لطيفة ولها رنة في النفس، وبيحب الأب والأم يرددوها. شفتي قال إيه؟ ده قال أنت تيجي هنا أنا أتكلم، فمعلش رددوها مع بعض، آه بس قدامه تصححي اللغة وتربطيها صح، لأنك لو رددتيها قدامه بتبقي بتعلميه الغلط، وهو هيفهم ان هو ده الصح لانه شافك ضحكتي لما هو قال الكلمة كده. المهارات الاساسية خلصت. قبل ما ننتهي من السنة دي لابد ان احنا نتكلم على مجموعة من الملاحظات. ايه هي؟ اول حاجة قضية التطعيم. قضية التطعيم بتستمر من لحظة الولادة لحد 18 شهر أو 24، فيه بيتاخد بعد سنتين كجرعات منشطة أو جرعات أساسية. بصي على ظهر شهادة الميلاد بيبقى كاتب لك مواعيد التطعيم، وبعدين أنا هكلمك على الصورة المثالية، تروحي على مركز رعاية الأمومة والطفولة أو المركز أو الوحدة الصحية أو أقرب مركز صحي حكومي موجود، وتعملي جدول للتطعيمات وتاخدي المواعيد. التطعيمات بتبقى كويسة ومجانية، وعلى فكرة هي إجباري، تطعيم إجباري، وبعدين ده مصلحة طفلك حتى لو مش إجباري، يعني الشلل والحمى الشوكية والضرن والحاجات دي يعني الله أكبر بتبقى قاتلة لما بتحصل وبيبقى فيها إهمال. طيب انت دلوقتي بتقولي أنا عايزة أعمل حاجة خاصة لطفلي، مش عايز أروح مع الهمج أو أبو بلاش أو الحكومة أو الحاجات بتاعت في الستات، كيف بعض الستات كده بيبقوا إيه محسوكين شوية فيها. طيب خلي بالك لو روحتي لطبيب خاص ما فيش مانع طبعا، بس تاخدي بالك هو عامل أيام للتطعيم ولا لأ، ده السؤال اللي يجي على بالك، بمعنى ان هو كمان بيجمع العيانين الاطفال وبيديهم التطعيم في ايام محدده، دي معناها ايه؟ معناها ان الدكتور بيفتح الازازة وقت ما يجوا الاولاد ويديهم المصل ويرميها بعد كده، ودي افضل حاجة، لان معظم التطعيمات بيفسد بعد الفتح بمدة قصيرة، وبعدين لازم يبقى محطوط في تلج، ترمس تلج او في الفريزر او مجموعة من الاحتياطات معلش مش هنضمنها. يبقى اما هو عامل ايام مخصوصة للتطعيم في العيادة، وفي دكاترة بيعملوا كده انا اعرف، يا اما التطعيم بيبقى غالي جدا بحيث انه لما يفتح الازازة يديك تمن الازازة مش تمن التطعيم، وفي الحالة دي تبقى غرامة على الفاضي. ليه؟ ما المستشفى الجامعي بتدي. في قضية مهمة جدا، رفض التطعيمات الواردة من الخارج. اعملي معروف احنا مش ضامنين المصل جاي من مريض ولا صحيح، وكمان مش ضامنين لما تخلص مصيبة الايدز دي اللي موجودة عندهم نبقى بعد كده نتكلم في نقل الدم وفي المحاليل وفي الامصال. وفي دول كتيرة رفض الامصال الخارجية بدأة. ما تقوليش ثقة ومش ثقة، انا مش بستحمل التجربة او الخطأ في قضية زي دي. والمصل بتاع الحصان بتاع معمل اللقاح اللي في مصر اسلم واضمن وارخص، دي بخصوص موضوع التطعيمات. بس لازم تبقي واخده بالك طبعا انك لازم تنتهي من التطعيمات بتاعه الطفل، وتبقي عارفه الموضوع على النتيجه. تكتبي يوم 19 مثلا تطعيم، يوم كذا التطعيم، بعد التطعيم ممكن يسخن شويه، ممكن يحصل تفاعل مع التطعيم، لو لقيتي الموضوع جامد ارجعي للدكتور، لو ما لقيتوش عادي كده سخنه شويه وخد معلقه بنادول ولا حاجه ولا راحت كده يبقى خلاص. بس برضك إيه؟ تبقي واخده بالك من قضية التطعيم. في نقطة عايز أوضحها كمان غير التطعيمات، معنى كلمة متمركز حول ذاته. الطفل في السنة دي والسنة اللي جاية واللي بعدها بيبقى متمركز حول ذاته، بيبقى ذاته هي محور الكون، فهو يظن أن الآخرين يدركون ما يدركه هو بنفس الطريقة بغض النظر عن واقع الأمر. نشرح أكتر يعني إيه. يغمض عينيه، ولما يغمض عينيه يقول لمن حوله إيه؟ أنت مش شايفني أكيد. يبقى طالما هو مش شايف يبقى لازم اللي قدامه يفترض بالضرورة أن من حوله لا يراه، فلا بد للأم أن تراعي ما يفهمه الطفل ليس ما تفهمه هي. يبقى هو بيحكم على الناس من منظاره هو الشخصي بغض النظر عن الناس حكايتها ايه. وبعدين العلاقة مع الآخرين من جانب واحد هي من نفسه فقط، فهو له الحق في كل شيء، وله الحق أن يأخذ من الآخرين أي شيء يرغب فيه، يغضب ولا يفهم لماذا عليه أن يعطي الآخرين. يدرك مثلا يعني هو ياخد ما يديش، وشايف انك لو طلبتيه ان هو يدي ده حاجة غلط. ليه؟ لانه متمركز حوالين ذاته. يدرك ان له اخ هو فلان، ده حتى ايه مثلا ايه هو اسمه علي اخوه محمود، يبقى يدرك ان له اخ هنا هو محمود، ولكنه لا يدرك ان محمود ده اخوه هو. هو فاهم الحكاية من المنظار بتاعه هو. الدنيا هي نفسه، مش الدنيا بس، ده الكون كمان. وبالتدريج وبالتدريب يفهم الحاجة للمعايشة مع الخلق، ويتخلص من كثير من تمركزه حول ذاته. المطلوب إيه؟ إنك ما تنزعجيش مما هو فيه من حب الذات والتمركز حولها، ولكن لا تتركيه، لأن الأمر لو فضل على كده وكبر هتبقى صورة كلنا شفنا عينات منها، اللي هو الأناني اللي ما يحبش غير نفسه، اللي ما يفكرش في الآخرين، والشخص ده تلقائيا بينعزل اجتماعيا وبيرفض الآخرين التعاون معاه لسبب واحد، إن هو ما بيتعاونش. لو لقيتيها ما تتضايقيش، بس ابتدي واحدة واحدة، خلي بالك طلعيه من قضية التمركز حوالين ذاته. طيب يبقى خلصنا التطعيم وكلمنا عنه وخلصنا التمركز حول الذات، هنيجي بقى ايه على قضية سلوكية محددة. ايه هي القضية السلوكية المحددة دي؟ الصح والغلط عند الطفل هو ايه؟ ايه هو الصح والغلط؟ هو مقدار ما يعود عليه من الألم أو الفرح والسرور فقط لا غير. احنا عندنا الصح والغلط قيم، بس هي بتبتدي في أول مرحلة من مراحل النمو الأخلاقي، هي مرحلة الثواب والعقاب. الحاجة اللي بتعود عليه بسرور، سواء أمه بتضحك لي أو الآخرين بيسقفوا له أو بياخد ملابس أو هي دي الصح، والحاجة اللي بتقعد عليه بضرر بيكشروا في وشه بيزعقوا له بيسيبوه يبقى هي دي الخطأ. فلا بد أن أفهم أن الطفل ليست له معايير محددة أخلاقية بتوضيح الخطأ والصواب في هذه المرحلة اللي هو من 1 لـ2. فالمهم إظهار الضيق أو الامتعاض أو التكشير أو الزعيق أو إظهار الفرح، وهو أمر مهم. عشان كده في المرحلة دي بالذات من 1 لـ2 لابد من توحيد الاتجاه ما بين الأب والأم، لأن الحاجة اللي هيتفقوا عليها هما الاتنين إن هي صح وهيشجعوا الطفل عليها هي اللي هتثبت في ضميره، والحاجة اللي الاتنين هيتفقوا إنها غلط هي اللي هتثبت في ضميره. طب افرض بابا قال حاجة وبين السرور وماما أظهرت الغضب، ده بداية الانفصام بعينه، تنازع الآراء واختلافها. اتفقوا مع بعض وما تختلفوش أمام الأطفال. ده مش كده كمان وبس، الله يرحمها جدتي كانت ايه بتقول لي ايه، انت خلقك ضيق، لما تتخانق انت ومراتك اقفلوا على روحكوا الأوضة وكلوا بعض، لا أولادكم يدروا ولا أمكم أمها تدرى ولا أمك أنت تدرى. الله يكرمها والله ويطيب ثراها، النصيحة دي نفعتني كتير قوي. أولا سرنا بقى ما بيننا، ثانيا لو حصل تجاوز في الألفاظ أو تجاوز في الانفعالات ما بيننا احنا الاثنين، غير لما بيبقى قدام جمهور هنغفر لبعضينا البعض على أساس إيه؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومعلش وطيب خاطرها وطيب خاطري وكده والحاجات دي. النقطة بقى الخطر جدا لو حصلت قدام الأولاد، لا لا لا لا لا. إيه اللي بيحصل؟ مصدر الأمن والأمان والغذاء والفرح والمرح والسرور بيتخانقوا مع بعض، هذا أم القلق عند الطفل. هيظهر إزاي القلق؟ ما هو مش هيقول لك أنا قلقان، هتبص تلاقي شد الشعر، قطم الأظافر، كوابيس ليلية، انفلات كده البول بطريقة كده مش مفهومة، صراخ مستمر. أنا أعرف حالة حتى لسه دلوقتي أهو، هنروح لها بعد شوية، الطفل بيصرخ ليل ونهار بدون أي معنى. طبعا حاطين مكياج وديكور إن هما الاتنين كويسين وما بيتخانقوش مع بعض وحلوين قوي قوي قوي. بيكذبوا علي ولا بيكذبوا على نفسهم؟ أنا مش فاهم، لأن إيه؟ حدثتني أمها وحماتها بقى بعد كده في التليفون وطلبوا مني إن أنا ما أقولش لحد على طريقة الستات اللي هما بيخبوا الأمور كلها دي، إن هما ليل نهار بيأكلوا بعض وبيتخانقوا مع بعض. فواجهت الراجل وواجهت الست، عرفت وصلت الحقيقة إن صراخ الطفل طلع أمر طبيعي وتلقائي، ده غير إنك بتحطي القلق والمشاعر بتنتقل وبتعدي، واستمرار رؤية لأبويه في هذه المشاعر يطبع على نفسه لا محالة بظهور القلق النفسي. مفيش سكينة ومفيش طمأنينة. المواضيع دي هنحلها ازاي؟ نحلها ان لو في مشكلة بينك وبين بينك وبين زوجك او بينك وبين مراتك، لو سمحتوا اقفلوا على بعض الباب وكلوا بعض، ملناش دعوة بيكم ابدا، بس اخبرونا بالنتائج. يبقى ابعاد الاطفال في حالة التوتر والغضب لان المشاعر تنتقل وتعدي. ارجوكي اذا كنا احنا شفنا بختنا حلو او وحش، فنحاول على قد ما نقدر ان اولادنا يبقى بختهم حلو. خلاص في نقطة، انت لابد كمان بقى مش تنقلي، ما تنقليش مشاعر الغضب، تسامح والتساهل مع الطفل لانه طفل ومش عارف ومفروض يعلم، وانت وبابا اللي بيعلموه. يبقى لابد لو حصل منه خطأ نحن نتساهل ونتسامح، وترك التحكم الزائد، ودي هنجيبها من الصور اساليب التربية المرفوضة في هذه الفترة وما بعدها طالما احنا تحت 7 سنين. هقول لك على حاجة، إن الإمام أحمد روى حديث صحيح يعني عند عن أنس، بصي بقى بيقول إيه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام، فبالا فرأيت بوله أساريع، فقمت إليه، يعني قام عشان يشيل الولد من على بطن جده عليه الصلاة والسلام، فقال إبا لي: دعوه، دعوا ابني، لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء. خلص حاجتك يا حبيبي، وبعد كده نظف النبي عليه الصلاة والسلام توبه بالماء. أنا ما عنديش تعليق، بس تكفيني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفزعوه، لا تفزعوه. متهيألي أولادنا بيعملوا أخطاء أقل من دي، وإحنا بنعاقب بصورة أعنف بكثير من الصورة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. المطلوب التسامح والتساهل وترك التحكم الزائد بالنسبة للصغار. خلي بالك يا حبيبي بعد شوية تبقى تعمل كذا، خلي بالك يا حبيبي أنا هحبك لو عملت كذا، فقط لا غير. الأمر ده صعب جدا على البنت اللي كانت في بيت باباها دلوعة وبتعمل اللي هي عايزاه، أو صعب على اللي ما خدتش على الخدمة أو خدمة الصغير. لكن الأم رسالة، والأم حقيقة، والأم معنى بيتحقق، فأرجوك ارتفعي إلى هذا المعنى. خلي بالك من التسامح والتساهل. هنتكلم دلوقتي عن نقطة مهمة، نقطة المشي. أيوة، قضية المشي هي بتبقى ما بين المرحلتين، يعني هي بتبدأ، احنا قلنا قبل كده في السنة اللي فاتت انه بيبتدي يقعد وبنسنده من اول 5 أشهر، بنقعده على كنبة او كرسي اللي ليه ظهر وبنسند بالسندات، وبنبقى نحاول نخليه يشب باستمرار، وبعد كده بنحطه على الارض على بطنه عشان يقوم على ركبه وايديه ورجليه اللي هي الحبو. اول ما بيبتدي يحبي سيبيه يحبي، هيوسخ ركبه ويوسخ هدومه، بس ايه ربنا يخلي يعيش ويبوظ يعني. بعد كده يبتدي يسند بقى، اول ما بيبتدي يسند بتوصل عند الشهر 10 أو 11، بيحصل ساعتها الساقين بينحنوا انحناء خفيف، بس لو شافوا في المتابعة الدكتور هو اللي هيحدد لك بالظبط الانحناء ده زايد ولا عادي، بس انت مطالبة بانك تدخشي هنا برضك بشوية كالسيوم اللي هو فيكال او ديكا بي 12، يعني تدي تزودي الكالسيوم بالنسبة للطفل، وبرضك الاشعة الفوق البنفسجية اللي اتكلمنا عليها. لما يسند على الحاجة شجعيه وبرافو وسقفيله عشان يحصل تعضيد للفعل ذات نفسه. تلقائي هو بعد ما يسند هيبتدي يتنقل خطوة خطوة، وبعدين أول ما ينقل 3 خطوات لازم تسقفيله وبرافو برافو وحبا حبا من يجيني وبيلا وهي وتعالى بص يا بابا، يعني التشجيع ده بيثبت العملية في القشرة العليا في الدماغ، وبعدين بتاخدي بإيده واحدة واحدة، بتاخدي بإيده واحدة واحدة. هنا ممكن تدخل المشاية بعد ما ينقل خطوة يا ستي، مش قبل كده، عشان أنا عايز العملية الاتزان وتمثيل الاتزان يبدأ المركز ليها في الدماغ، مش يبدأ من الأطراف للدماغ، يعني يبدأ من فوق لتحت. المشاية دي انتوا عارفينها، يعني زي طوقين وما بينه كرسي ومحطوط طوقين وتحت عجل. عن طريق المشاية الطفل بيتشجع جداً بأن هو يدي خطوة ورا خطوة، بس يمشي شوية في المشاية، وبعدين يعني بعد 1 أو 2 شهر يبتدي يمشيه هو بقى، ولما يخرج معاك يبتدي يخرجيه معاك على أساس أنه هو يمشي يتشال ويمشي. وخلي بالك في أولاد بيصروا على أنهم يتشالوا، لا لا، عودين أنه هو يمشي. لو طبعا مشيت كتير شيليه ما فيهاش حاجة، بس الأصل أنك تعوديه أنه هو يمشي. عند 10 11 12 شهر بيكون الأمر تقريبا، يعني عند ابتدى ينقل الخطوة جوه السنة الثانية، ودخلي معاها المشاية، وطبعا مع المشي والمشاية والخطوة بتبتدي العملية المتعبة جدا اللي هي عملية الفضول اللي اتكلمنا عليها، ويبتدي يمد ايده على الحاجة وياخدها على بقه ويبتدي يدعبس في الحاجة ويفتش فيها. وكام مرة المشاية تقع بيه، ان شاء الله هتبقى خفيفة وعظام الدماغ متركبة على انها تبقى قابلة للتداخل، يعني بحيث ان لو اتخبط الدماغ عظم المخ يخش على بعضه وبعدين يرجع تاني. ده من رحمة ربنا بالطفل، لانها لو مصمتة زي الكبار ما تخبط يجيله ارتجاج على طول. فما تنزعجيش لو المشاية وقعت، انت بصي بس على الوعي بتاع الطفل، هو واعي ولا داخ، وبعدين هل اتقايا ولا لا، رجع حصل ترجيع او لا. لو حصل الدول على طول تطلع على المستشفى، لو ما حصلتش اغسلي وشه بشويه ميه واقري له بعض القراءات كده وتعويذات، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وسمي عليه، وان شاء الله الامر يخلص على طول وما تخوفهوش من ان هو وقع. في نقطه مهمه مع المشي، ايه هي؟ لازم تاخدي بالك قوي قوي قوي من الحته دي، قدرة الطفل على التمييز بين الكبار غير مكتملة في هذه السنة من العمر. معناها ايه الكلام ده؟ واحد كبير مثلا ولابس بنطلون وقميص او لابس بدلة او لابس جلابية، ده يشبه مين من عمي او خالي او بابا؟ ممكن يبقى في ضميره زيه، بحيث انه لو قال له تعالى معايا يروح معاه، ولو مديله شوكولاتايا أو ملبسة أو قاعد يلعبه شوية بيجي معاه بيسر شديد، لأن الكبار كلهم عند الطفل ليهم معنى واحد أو زي بعض اللي هي تعميم المعنى. فبناء عليه إيه؟ الطفل ممكن يتخطف بسهولة في السن دي، فترة دي من العمر، ومش هنقول عصابة تخطفه وتطلب فلوس من والده زي السينما والأفلام، لا لا لا، ده دلوقتي الحكاية طورت، بقت عصابات خطف الأطفال وتعليمهم السرقة والنشل، وكمان الموضوع تعقد أكتر بخصوص قضية زراعة الأعضاء وبيتخطف. وحصلت في القاهرة، بيلاقوه بعد كده مرمي في حتة مش عارف، ومعمولة له عملية كلية، شالوا كلية ولا شالوا مش عارف إيه، ومحطوط كمان لو عنده ضمير شوية فلوس، حاطط فلوس. طب وضحي بطفلي أنا ليه وانت خدت موافقتي؟ المهم اعملي معروف، احرصي الطفل، لان قدرته على التمييز بين الكبار محدودة، مع قدرته على المشي معقولة، يعني في السنة دي بيقدر يمشي، فمهم يعني ممكن يخدف ايده. انا فاكر ان كنا في مكان وصلينا الجمعة والولد مشي مع واحد لابس جلابية زي بتاعت والده بيضة وحاطط نفس الغطرة، ومدة لحد ما احنا خدنا بالنا، وبعدين ايه، تعالى تعالى تعالى محمود تعالى، الا انت رايح فين، تعالى هنا. فالتاني بقى ايه، جري، ساب الولد وجري. ان شاء الله محدش هيتعرض للموقف ده، بانه بيبقى مؤلم جدا وتجربة نفسية مريرة، توهان الطفل مريرة على الاب وعلى الام. هنتنقل دلوقتي لظاهرة اخرى موجودة في السنة دي. ايه هي ظاهرة تأخر الكلام؟ المفروض احنا قلنا عند نهاية السنة الاولى نطق كلمة او كلمتين، بابا او ماما او تيتا او نين. بيبتدي عند نهاية السنة التانية بيبقى رصيد الكلام حوالي 25 كلمة، وبيركب جمل لكنها ليست على البناء اللغوي المطلوب. ممكن يتأخر، ايوه ممكن يتأخر في الكلام، ما يكونش الجمل أو حصيلة الكلمات بتاعته تبقى أقل من 20 مثلا أو من 15. الظاهرة دي بتبقى مقلقة شوية للأم. بنقول أنه بعض الأطفال الأسوياء يتأخر وقت بدء الكلام عندهم، وأنا أعرف 3 أفراد في عائلتنا تأخروا في الكلام وذكاءهم فوق المرتفع. الستات الكبار بيقولوا كلمة كويسة لسه دماغه بتخزن كلام، الكلام ده بالظبط صحيح. يعني ايه لسه؟ عند مستوى معين من التخزين بيبتدي التربيط ما بين النهايات العصبية في الدماغ، بتبتدي عملية الكلام تنطلق بعدها، حتى انت الاطفال دول بالذات بتلاقيهم ساكتين ساكتين وفجاه اتكلموا خالص. طب اعمل ايه؟ استمري نمرة واحد في الكلام مع الطفل، بل استمري في الرغي معاه. النقطه التانيه ايه؟ لاحظي هل الطفل بيفهم المعاني ولا لا، هل يفهم معنى الكلمات ام لا. باكد لك ان الفهم هنا مش مرتبط بالنطق، لو لقيتيه فاهم يبقى خلاص. وبعدين غالبا الاطفال دول البيئه ما بتكونش مستفزه، مفيش اطفال اخرين بينبهوه في الكلام، مفيش كبار بيتفاعلوا معاه، لان الظاهره دي بتبقى قليله في الطفل التالت او الرابع، ده طالع مدهوش يعني بيقول لهم اقعدوا ساكتين. دايما الطفل اللي بقى الاولاني ساعات يتاخر، لكن التالت او الرابع بيدخل معركه الحياه ولابد ان هو يثبت وجوده فيها. احنا اشرنا قبل ذلك ونعيد الاشاره، تعميم المعنى وارد. بمعنى ايه؟ سخن بتشمل في دماغه سخن وسائع، يعني ياخد الحاجة السخنة ويقول عليها سخنة، وياخد الحاجة الساعة ويقول عليها سخنة. لو إيه المهم بيبتدي يضيق المعنى. احنا قلنا قبل كده الكلب معناه الحيوانات كلها، ممكن تبقى القطة اسمها الكلب، البطة اسمها الكلب، بيبتدي في نهاية السنة يحدد المعنى المتعمم، لأن الكلمة رنت في دماغه زي ما بيقولوا وهو بيرددها وخلاص على أقرب شبه بالنسبة له. تعميم المعنى ما يضايقكيش، طويل تشمل طويل وقصير، تخين تشمل تخين ورفيع، كلب تشمل كلب وقطة. الظاهرة دي في الفترة من 1 لـ2 تعتبر طبيعية، بس انت وضحي المعنى وبالراحة زي ما اتفق. في نقطة مهمة برضك تتعلق بنمو الطفل في هذه الفترة من العمر لازم تاخدي بالك منها، اللي هي ظاهرة اندفاع الطفل إلى عرض الطريق. حصلت لي أنا وأنا صغير إن فرحان بالمشي وعايز أثبت إن أنا بمشي. أنا طبعا أنا فسرتها كده ساعتها، أنا مش عارف كنت بفكر إزاي، فماسك في إيد أمه وهم واقفين على الرصيف، هوب ينزل ويجري واندفع إلى عرض الطريق، فجأة يترك الطفل يدي أمه ويندفع للأمام. إنها رغبة خطرة في إثبات الذات وقدرة، وأنه له قدرات على المشي بدون مساعدة. قد ينتهي لا قدر الله الأمر بسيارة مسرعة، في حزام بيتباع في المحلات نوع منه بيتربط حوالين الإيد ونوع بيتلف حوالين الصدر. المهم أنه بيحصل زي الكلابش ما بين الأم والطفل، بحيث أنه لو جري فترة تبقى تقدر هي مسكاه وترده عليها. الموضوع ده ضروري، ولو انت مش ميسرة يعني وبتاع اربطي طفلك بيك بأي طريقة. معلش، ظاهرة اندفاع الطفل في الطريق الغرض منها عند الطفل إثبات ذاته، عشان كده هيعملها. وعامة انت وانت جاية تعدي السكة او نازلة، اهم حاجة ان طفلك يكون في ايدك وتكوني شدة القبض عليه علشان نتجنب أي حوادث أو أي أمور غير مرغوب فيها. وكمان مش عشان الحوادث بس، عشان ما يضيعش يتوه منك. فإيه الهدف في النهاية؟ عينك على الطفل، ولو أنت من النوع اللي ما بيركز يبقى اربطيه فيك معاكي بأي حاجة. آخر نقطة هنحاول نلفت النظر إليها في السن ده هي عمل سجل خاص بالطفل. النقطة دي حضارية جدا وتدل على أم وعية. أنا عايز أسجل لابني الأحداث اللي حصلت في حياته، الأحداث المهمة اللي هتفرق بعد كده في كملف طبي، أو هتفرق بتبقى شريط ذكريات بالنسبة للطفل. هتركزي فيها الملاحظات بتاعتك، حصل كذا وكذا كذا، عند التطعيم احمرت عيناه واصفرت، أو حصل كذا عند إعطائه كذا، ارتمى على وجهه في الأرض وكذا، حصلت له حمى، هقولك على ملحوظة حمى وتبعاتها تشنجات، أو غاب الطفل عن وعي، دي ملحوظة خطيرة جدا. وبعدين في ملحوظة كمان مثلا تقولك أحيانا يغيب وعيه، أنت لو عاملة الملاحظات دي ووريتيها للدكتور أو أنت سمعتيها للدكتور ممكن تفرق كتير جدا. اللي بيغيب عن وعيه أو وقعت المعلقة من إيده وهو مش واخد باله، أو عينه زاغت لفوق وكأنه مش سامع، أو قطر الانتباه بتاعه مش مظبوط، روحي مسجلة الملحوظة على طول، اعملي له كراسة وطلعي من الكراسة دي وحطي فيها الكراسة دي صورته وهو عنده سنة مثلا، صورته وهو عنده كذا، الأحداث اللي حصلت بيها، مهاراته الخاصة المتميزة، أحداث طريفة حدثت في حياته، شيء خاص بيه. يعني هقول لك على واحد صاحبنا، كان مرة رحت عنده لقيت في المكتب بتاعه ظرف كده ومحطوط فيه شعر، بقول له ايه ده انت بتحلق وتحط الحاجة في الضوء؟ قال لي لا لا والله ده والدي رحمة الله عليه لما اول مرة حلقت شعري وانا عندي سنتين سنة كان شعري اصفر وجميل وما كانش عايز يحلقه لي، ووالدتي اصرت عشان ما يعمل ليش امل وحاجات من دي، فحلقه وحطه في كيس وادهوني قبل ما يموت زي وصية كده. بيقول لي انا حسيت ان هو مهتم بيا جدا، وحسيت ده شعري انا، وحسيت يعني هو جاله مجموعة من الاحساسات الجميلة ان هناك شخص مهتم بيه وراصد حياته. يبقى هي من الناحية النفسية بتفرق كتير جوه الواحد، من الناحية الطبية بتفرق جدا، التاريخ المرضي او تاريخ الشخص ذات نفسه، وهل هناك اي ملحوظات قامت الام بتسجلها. ما تعتمديش على ذاكرتك، لانها مع الايام او مع كثرة الاطفال الامور هتدخل في بعضيها، وبعد هو لما يكبر مثلا يبقى في سنة رابعة ولا في سنة خمسة اديله وقولي له الكراسة دي بتاعتك شاملة كل حاجة في حياتك، ولو تطوراته اللي هو الشخصية وهو قد الأزعة مثلا بقى حصل كذا وهو صورته اهي وهو مثلا كبير شوية صورته اهي، وتتعمل له ألبوم خاص به، ده أمر حضاري متميز ويدخل السعادة على نفس الطفل وهو طفل وعلى الرجل وهو رجل، أنه كانت له أسرة وكان هناك آخرين يهتمون به. قبل ما ننتقل للشريط اللي جاي، في أمر استثير والحمد لله أنه هو استثير في أثناء تسجيل الحلقات عشان يبقى للسامعين نصيب في المشاركة في أحداث الأطفال. تالت شكوى في ظرف شهر والأخيرة كانت امبارح، إن الطفل رافض الاستجابة للتعليمات. هو الطفل عمره من 1 لـ2 يعني سنة ونص، رافض الاستجابة للتعليمات اللي احنا قلنا تنظيم الإخراج وتنظيم الفضول، فما بيسمعش الكلام وبيعاند وبيستمر على ما هو عليه. والأم شخصيتها أو الشخص القائم على التربية عصبي، يريد الاستجابة السريعة، يعني فاكره راجل عائل كبير اعمل كذا يعمل. وبعدين كمان الشخصية بتاعت الأم رفضها للإصلاح ببطء أو التدريج، هي أسلوبها في الحياة كده أهو وجد ويا يا لأ ما هنستنى ليه والناس بهمة، يعني طريقتها في التعامل فظيعة، وهي عصبية قلنا وعايزة أهو ودلوقتي. والطفل رافض الاستجابة أو بيستجيب ببطء أو لما لقى حاجة يغيظها، وهي عصبية فبيبتدى يغيظها أكتر. الحل السحري المخيف الفظيع اللي بتلجأ إليه مثل هذه الأم تخويف الطفل. طيب بتخوفيه إزاي؟ أنا قلت عشان يسمع الكلام لازم أخوفه. طيب يا ستي بتخوفيه إزاي؟ أولا حبسه في أوضة مظلمة، تروح هتفقى في الأوضة وتسيبه يصرخ ويعيط عشان تعلمه الأدب. والصورة الثانية كانت بتضربه بالحزام أو بالعصاية ضرب. الصورة الثالثة بقى اللي هي حركة ما بداخلي، يعني الحرق بالشمعة أو بالكبريت، وتروح مولع الشمعة وبص والمسها كده بتحرق، وأنا هحرقك بيه عشان أنت ما بتسمعش الكلام. الكلام ده في القاهرة وفي سنة 2002 وبعد ما البشرية خلصت قضية تعذيب الكبار أو وقفة منها موقف معادي، ففي ناس لسه بتتكلم في تعذيب الصغار، ومين بقى أشخاص قائمين على التربية؟ الثلاث حالات اللي بقول لكم عليهم 2 أم وواحدة جدة. الأصعب ما في الموقف إن هما ما عندهمش العدوانية والرغبة في التعذيب، لا هما فاكرين إن ده الصح، العيال لازم تتخوف عشان تسمع الكلام. طبعا النتيجة كانت ايه، او هم قولي ليه، ان استجابة الطفل وامتناعه الحمد لله بطل وابتدى يسمع الكلام. طب امال ايه يا ستي؟ جات له بقى ايه، نوبات قلق. واحد من الاطفال كان صياح مستمر بدون معنى، يبقى قاعد يصرخ يصرخ يصرخ، وهي قالت انا مستحمله حتى صراخه. ابتدى يصرخ اخوه الصغير، اتعلم منه الصريخ، اخوه التوأم اتعلم منه الصريخ. التانية جت بعدوانية على اصدقائه اللي بيلعب معاهم واخواته، يضرب ويكسر ويخبط بدون معنى. الحالة التالتة جت فزع ليلي. يبقى انا معايا تلات حالات اطفال شقاي ما بيستجيبوش، ما بيسمعوش الكلام، بيضايقوا ويعملوا مشاكل، وامهاتهم اتخذت اسلوب العنف وابتدت تستعمل اساليب غير حضاريه معاه. يا اخوانا انا مش هعلق، فالقصه برمتها رديئه. دي جريمه اسمها تعذيب الاطفال اللي حصل ده، وبعدين اللي حصل ده امر مخالف للعقل وللدين. لسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبول ابن بنته على ثيابه ويقول لا تفزعوه. حضرتك بقى بتفزعيه. والتالتة دي مهمة، أنا بريء ممن تفعل هذا ولا دخل لي بها، والحكاية بتبقى محتاجة علاج صغيرين وعلاج كبار، بس لازم بداية أي حد يضرب تحت 7 سنين أنا بريء منه. قدامك تكشري، قدامك تزعقي، قدامك خبط خفيف على أيديه ورجليه، قدامك تديله ظهره، قدامك تصبري مع طفلك، ودي مربط الفرس. المهم ان تحت 7 مفيش ضرب، مفيش تخويف، مفيش تعذيب. المصيبة في الامر ده انه بيطبع على الشخصية ذات نفسها، والام اللي بتضرب الطفل وهو صغير بتهزقه في الطفولة الوسطى، يعني هي بتبقى سلسلة معروفة، بحيث انه مطرح ما يجي يتكلم تروح كتماه، فبتوقف له شخصيته خالص، وبتطلع هي الشخصية وهي اللي مسيطرة على الطفل، وبتنتج للمجتمع شخص رديء. رجاء ترك هذا الأسلوب في التربية، وكلما صغر السن الطفل كلما ازدادت الجريمة وضوحا وبشاعة. واللي عايز يصبر مع ابنه أو بنته ويصبر على خطأه ويعلمه بالتدريج يكمل معانا، اللي مش عايز يعمل كده هو حر، بس ما لناش دعوة بيه. لما بنختم السنة من 1 لـ2 هتتواجد في ذهننا مجموعة من الملاحظات. ايه هي؟ في نهاية السنة دي ابتدت الطفل تبقى عليه مسؤوليات. هنقول الملحوظة، الطفل ابتدت تبقى عليه مسؤوليات، الام ابتدى يبقى مطلوب انها تاخد بالها بحاجة زيادة عن العناية بجسد الطفل او تلبية رغباته الجسدية من حيث الطعام والاخراج والحاجات. ابتدى التفاعل يزيد ما بين الأم وما بين الطفل، ابتدى إحساسه بالآخرين أو بالعالم من حوله يزداد. كل ده بيعتبر تمهيد مهم للمرحلة القادمة اللي هي مرحلة القصوى في الطفولة الأولى، اللي هي مرحلة من 2 لـ5، لأن كل حاجة بتحصل في المرحلة من 2 إلى 5. فإن شاء الله لما نشوفها في الشريط الجاي هنعرف ان اللي فات ده مقدمة ضرورية للمرحلة المهمة جدا، هي المرحلة من 2